له ضربا او نفعا الا اذا شاء الملك وقدر جل جلاله. خلاص مؤمن عزيز قوي وكريم ولا يذل لاحد على الاطلاق. رزقي اعلم يقينا ان الله قدره، اجلي اعلم يقينا ان الله قدره، في اي موطن وفي اي وقت، فازداد ايمانا به ويقينا فيه وحبا له وخوفا منه، ولا التفت لمخلوق بحال، لانني اعلم يقينا انه لا يوجد مخلوق على ظهر هذه الارض يملك لي فضلا عن نفسه ضرا ولا نفعا. وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. قال مجاهد: ما من عبد الا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والانس والهوى، فما منها شيء ياتيه الا قال له الملك وراءك، استنى ما عندكش اذن، يا سبحان الله، الا قال له الملك وراءك الا شيء اذن الله فيه فيفسد. قال رجل لعلي بن ابي طالب: ان نفرا من مراد يريدون قتلك. فقال علي: ان مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر الله، فاذا جاء القدر خليا بينه وبينه، ان الاجل جنة خصينة. جنة الايه؟ وقال اجل ده ما حدش يقدر ابدا الا في الوقت الذي يحدده ويقدره الملك جل جلاله. ثالثا: تبليغ الملائكة الوحي للأنبياء والرسل، هم من بني الإنسان، من بني آدم. قال الله عز وجل: كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. يبقى وظيفة جبريل، وجبريل ده ملك، التبليغ، تبليغ الوحي للأنبياء والرسل. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين. وأود أن أقول لكم بأنه قد ثبت في السنة الصحيحة أنه قد يبلغ الوحي للأنبياء والرسل ملك غير جبريل، إذ أن المتبادر إلى أذهان طلاب العلم أن وظيفة جبريل فقط هي بلاغ الوحي أو تبليغ الوحي للأنبياء والرسل دون غيره من الملائكة. ثبت في صحيح السنة أن هناك من الملائكة من بلغت وحيا لأنبياء الله ورسله. خذوا بعض الأدلة. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه صوتا، فرفع النبي رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك. وجبريل فين؟ جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح مسلم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم الملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، أي الملك: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبله صلى الله عليه وسلم. أبشر بنورين لم يؤتهما نبي قبله، ما هما؟ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. في الفضل والكنز والنورين اللذين غاب عن كثير من المسلمين، فاتحة الكتاب الشافية الواقية الراقية السبع المثاني، وأواخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه، أي من قرأ بالآيتين من أواخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل شر وسر. وفي المسند مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي بإسناد صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل وميكائيل، والمشهور أن ميكائيل موكل بإيه؟ بالأرزاق. فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل وميكائيل. فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري. فقال جبريل: يا محمد اقرأ القرآن على حرف، اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل للنبي عليه الصلاة والسلام: استزده، اطلب منه الزيادة. فقال المصطفى لجبريل عليه السلام: زدني. فقال: اقرأه على ثلاثة احرف. فقال ميكائيل للنبي: استزده. فقال النبي لجبريل: زدني. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل عليه السلام: اقرأه على سبعة احرف، اقرأه على سبعة احرف. فقال: كلها شاف كاف. وهذا الحديث كما ذكرت رواه الامام احمد في المسند والترمذي وصححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع. وفيه رواية اخرى صحيحة: انما امرت ان اقرأ القرآن على سبعة احرف. وطبعا هذا من تيسير الله على الأمة، الأحرف من تيسير الله على أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني هناك بعض القبائل لا تستطيع أن تقرأ حروفا معينة. على سبيل المثال، هناك من قبائل العرب من ينطق الحاء عينا، ينطق الحاء عينا، فإذا ما قرأ حتى حين يقرأها حتى عين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. إنما أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف، فهذا من تيسير الله على هذه الأمة المرحومة ورفع المشقة والحرج. الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ ميكائيل عليه السلام مع جبريل، فالملائكة أيضا ينقلون الوحي للأنبياء والرسل. ولا تقتصر مهمة جبريل كذلك أنه الأصل في التبليغ على تبليغ الوحي فقط، كلا، بل لقد علم جبريل الأنبياء والرسل، علم النبي كيفية الصلاة، وعلم النبي مواقيت الصلاة، وعلم النبي كيفية الوضوء، وعلم النبي كيفية مناسك الحج، وعلم النبي القرآن. فلم تقتصر على التبليغ، يعني يبلغ الآيات من الله وفقط، كلا، بل يعلم النبي كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يتوضأ. كان جبريل أمام النبي عليه الصلاة يصلي، والنبي عليه الصلاة يقلده في الصلاة، ثم يقول النبي بعد ذلك للأمة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج جبريل أمام النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه كيفية المناسك، ثم يقول النبي للأمة في الحج: خذوا عني مناسكك. الوضوء نزل جبريل الى النبي ليعلمه كيفية الوضوء. فلم تقتصر مهمة جبريل عليه السلام على التبليغ، وانما كانت كذلك للتعليم. والحديث في صحيح البخاري، حديث ابن عباس في كتاب الوحي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ازود الناس بالخير، وكان ازود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل ليدارسه القرآن. وكان جبريل ينزل الى النبي في كل عام مرة ليقرأه القرآن وليدرسه القرآن، ونزل على النبي مرتين في العام الذي قبض فيه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. يعني جبريل نزل للنبي في العام اللي توفي فيه مرتين، ودرسه القرآن مرتين. يعني كان جبريل يقرأ النبي القرآن، ويقرأ النبي خلفه القرآن. والقرآن يا إخوة لا بد فيه من ملقن، من معلم، إذ أن النبي يتلقى القرآن عن جبريل، وتلقى جبريل القرآن عن رب العزة، وتلقى الصحابة القرآن عن رسول الله، وتلقى التابعون القرآن عن أصحاب رسول الله، وتلقى تبع الأتباع القرآن عن التابعين عن الأصحاب عن رسول الله. فلا يجوز لك البتة ولو كنت حاصلا على الدكتوراه أن تعطف أنت بنفسك على كتاب الله ظنا منك أنك تقرأ القرآن قراءة صحيحة. كلا، بل لا بد من مرجم، من معلم، من ملقن، إذ أن القرآن قد نقل إلينا بالتواتر عن النبي، عن الصحابة، عن التابعين، عن تبع الأتباع، عمن سار على دربه. والله الذي لا إله غيره، في عام من أعوام الحج خرج معي بعض الأساتذة في الجامعة في السعودية، وجعلت للأساتذة برنامجا خاصا بهم، وكان من بين بنود هذا البرنامج أن تلتقي الخيمة كلها من أساتذة الجامعة على كتاب الله عز وجل، لنعلم بعض الأحكام، وليقرأ الإخوة القرآن، ولنقف مع آية أو آيتين بحسب ما يذكر الله سبحانه. والله يا إخوة صدمت صدمة عنيفة جدا حينما رأيت الإخوة، أسأل الله أن يعلمنا وأن يعلمنا وإياهم، منهم أستاذ للتاريخ الإسلامي، مش للتاريخ الأوروبي، للتاريخ الإسلامي، والله ما قرأ آية واحدة قراءة صحيحة. إياك أن تظن أنني أعمم الحكم الآن، كلا، وإنما أنا أضرب لك مثالا لأبين لك أنه مهما كانت شهادتك، لو حصلت على 10 شهادات دكتوراه، إن لم تتلقى القرآن على يد شيخ سترى نفسك عاجزا أمام كتاب الله، لن تعرف الإضغام ولا الغنة ولا الإقلاب ولا الإشمام ولا الإخفاء ولا إخفاء الشفة، ولم تتعرف على المخارج على الإطلاق، بل لابد أن تجلس بين يدي الشيخ، يقرأ الشيخ وتنظر إلى فمه وإلى مخارج الحروف من الفم، وتقرأ أنت على يد الشيخ ليصحح لك. وأود أن أحذر الإخوة الذين يحفظون على الأشرطة فقط، لا مانع أن تستأنس بالشريط، لا مانع، لكن لابد أن تجلس بين يدي الشيخ يعلمك القرآن، يسمع منك، لأنك قد تسمع وتقرأ وأنت معتقد أنك تقرأ القرآن قراءة صحيحة، لكن الشيخ يسمع منك صح مخرج دمس منضبط. وأنا أقول لكم والله الذي لا إله غيره عن نفسي، أنا ما قرأت القرآن قراءة صحيحة إلا من عام واحد فقط، أقول لكم هذا ولا أستحي. يوم أن جلست بين يدي مشايخنا في لجنة الأزهر وأنا أسجل المصحف، تبين لي جهلي الفاضح بكتاب الله، مع أنني قرأت على يد المشايخ قبل ذلك في السويس ومصر والسعودية، ولكن لما جلست بين يدي هؤلاء يعني عرفت عجزي وفقري، وتبين لي أن الإنسان سيظل جاهلا إذا ما جلس بين يدي أهل التخصص في العلم. أخطاء جميلة فنية، يعني فنية لا يعرفها إلا أهل التخصص، ويوجهني الشيخ لخطأ ويقول لي لا تغضب علي يا شيخ، ما تزعل منا، قلت العاد، بل يجب أن أقبل رأسك، أغضب، أقول هذا حتى لا تعالى أبدا أي طالب للحق ولو حصل شهادة الدكتوراه والأستاذية أن يجلس بين يدي شيخ من أهل القرآن يتعلم، دكتور فلان، والرجل لسه طالب علم أو شيخ، لسه شيخ صغير سنه مثلا 20-30 سنة، لكن الله منع القرن، يجلس تحت بين يديه ليتعلم منه، ولا تعالى أبدا. الشاهد يا إخوة أن جبريل عليه السلام كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والحج وأحكام هذا الدين. كذلك رابعا وهذه نقطة مهمة، حفظ الملائكة لأعمال بني آدم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. شوف الآية دي بتقوي بقى مقام المراقبة في القلب، مقام الإحسان. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لقد وكل الله بكل انسان ملكان، ملكين لا يفارقانه ابدا. فقال سبحانه: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب مراقب، معد لتلك المراقبة، وكذلك عتيد مترصد موكل بهذا. وهذا هو الراجل. فلقد قال بعض اهل العلم ان رقيب اسم ملك وعتيق اسم ملك، ولكن الراجح ان هذه صفة رقيب عتيق مراقب مستعد مهيئ لهذه الوظيفة. لا يترك كلمة تفلت الا ويسجلها. وهنا قد يتبادر الى الذهن سؤال: الظاهر ان الملائكة الموكلة بالانسان تكتب كل ما يصدر عن الانسان من قول وعمل. ذكر الحافظ ابن كثير عن الحسن البصري عند قول الله تعالى: وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال الحسن: تدبر يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ الحسنات، وأما الذي عن يسارك فيحفظ السيئات. اللهم اصبر علينا يا رب. فاعمل ما شئت، اقلم او اكتف، حتى اذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك، فعند ذلك يقول الله عز وجل: وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول الحسن: عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. يا الله، عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. وقد يسأل الآن سائل ويقول: نتفق معك في أن الملائكة تكتب كل فعل وكل قول، فهل تكتب الملائكة أعمال القلوب؟ هل تكتب الملائكة أعمال القلوب؟ والراجح أن الملائكة أيضا تكتب أعمال القلوب، وهذا ما رجحه ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه للطحاوي. وأرجو الله أن ييسر لنا في المرحلة القادمة من مراحل المعهد بشرح الطحاوية بإذن الله بعد انتهائي من حديث جبريل. يقول ابن أبي العز رحمه الله: إن الملائكة تكتب أفعال القلوب لقول الله تعالى: يعلمون ما تفعلون. والآية شاملة للأفعال الظاهرة والباطنة. الآية شاملة للأفعال الظاهرة والباطنة، لأن الحب فعل، عمل القلب، الحب والبغض والولاء والبراء والخوف والذل والإنابة والتفويض والخشوع والرجاء والتوكل، كل هذه أعمال القلوب. فيقول هذه أعمال القلوب تعلمها الملائكة بنص القرآن، يعلمون ما تفعلون، إذ أنه لا دليل لإخراج العمل الباطن من الآية من قوله ما تفعلون. واستدل على ذلك حديث صريح صحيح في البخاري ومسلم، واحد يتوضع حجة يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام للملائكة إذا هم عبدي، إذا هم، ومعلوم أن الهم إيه؟ عمل القلب. إذا هم عبدي بحسنة، خلي بالك شوف، إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، هو ما عملهاش، فكيف يكتبوها حسنة إذا لم يكن، إذا لم تكن الملائكة تعلم حقيقة الهم؟ إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة. اللهم لك الحمد. إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة. شوف الفضل، يعني أخي جالس الآن هم أن لو رزقه الله عز وجل بمئة جنيه ليتصدق، تكتب تكتب 100 جنيه الصدق، تيجي يوم القيامة تكتب يوم الفلان يوم الأربع في مسجد التوحيد تصدقت 100 جنيه، ما شاء الله تكتب، هتخسر الآن؟ والله لا تخسر، أقلل أو أكثر. تيجي يوم القيامة في الصحيفة تلاقي الملائكة كاتبين لك 100 جنيه، تقول أنا طول عمري ما أمسكش 100 جنيه، لا تنسى صدق النية، صدق النية، فإن نية المرء خير من عمله. ألم تسمع كلام النبي في حديث أبي كبشة الأناري في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر. الرجل الثاني قال في عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أهل البر والخير والجود والإنفاق والعطاء. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال فهو بنيته فأجرهما سواء. الله أكبر. تيجي يوم القيامة مع رجل من أهل الإحسان الكبار، نعم بصدق النية. انظر بقى الى المحكومين الذين فرطوا في هذه النوايا الطيبة. يعني امكن انت في طريقك الى المسجد، اردت ان تخرج فتوضأت ولبست ثوبك ووضعت الطيب، استحضر النية وانت تضع الطيبة في انك تستن بالحبيب النبي، لم تاخد اجر السنة، ما انت كده كده تحط الطيب، استحضر نية فتؤجر على هذه النية، فهو بنيته فأجرهما سواء. إذن أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث آخر في البخاري ومسلم، قالت الملائكة، حديث المشهور المعروف، ذاك عبد يريد أن يعمل سيئا وهو أبصر به سبحانه وتعالى، فقال أي لملائكة ارقبوه انتظروا عليه شوفوا هيعمل إيه، فإن عملها سيئة فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائه أي لأجل الله تبارك وتعالى. فهذا دليل على أن الملائكة تعلم أعمال القلوب لأنها تكتبها، والله تعالى أعلم. وسأواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن علاقة الملائكة مع الإنسان في المحاضرة المقبلة بإذن الله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكما اتفقنا سأنهي المحاضرة مع الأذان إن شاء الله وبعد مباشرة، لأجيب على بعض الأسئلة في دقائق معدودات حتى لا أشق على الإخوة المسافرين. يقول أحبك في الله أحبك لذا احتنفي. يقول أقوم بالدعاية للإعلانات للخطباء في مسجدنا في المنصورة، ولكني أخشى أن أكون أعمل هذا العمل ليقال متق، فماذا أفعل؟ لا تترك العمل خوفا من الناس ولا من أجل الناس، فهذا مدخل من مداخل الشيطان. ما دام الأصل في عملك الإخلاص، يعني أنت بدأت العمل وأصل نيتك فيه الإخلاص، فالعمل إن شاء الله تعالى مقبول ولو طرأت عليه بعد هذه النية نية الرياء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وقد فصلنا ذلك في محاضرتنا عن الرياء، لأنه قد يشرع الإنسان في عمل ونيته الرياء فهذا عمل حاضر، وقد يشرع الإنسان في عمل ونيته الإخلاص ثم تطرأ عليه نية الرياء فيغالب الإنسان نفسه ويجاهد الإنسان نفسه ليدفع عن نفسه هذه النية، فالعمل إن شاء الله تعالى مقبول ما دمت تجاهد نفسك وتدافع نفسك. فلا ينبغي أن يترك الواحد منا عمل الخير خوفا من الرياء، واجتهد إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء أن يرزقك الإخلاص، ودرب قلبك على عمل الإخلاص أو على العمل في السر ليقوى قلبك على الإخلاص في عمل العلانية. وكرر، انتبهوا لهذه مهمة جدا، أقول درب قلبك، أصلا نرزقنا لكم الإخلاص، درب قلبك على العمل في السر ليقوى قلبك على الإخلاص في عمل علانية. إزاي يعني؟ يعني تعالى في الليل وصل اقف لوحدك في البيت اسمع نفسك اوضه ولا زوجتك يعملين قراء الزوجه، قوم صلي في الليل، ابكي، تضرع لله عز وجل، درب قلبك في السر على الاخلاص. ما تبكي في الليل لا يراك احد الا الملك، يبقى عمل مخلص. فتقوم لما تبكي بعد ذلك في العملية القلب أصلا مدرب على هذا، فلا تخشى أن يكون بكاؤك رياء وهكذا. والكلام ده برضو مش كلام نظر، يعني ده تنظير للتأصيل، لكن الأمر يحتاج إلى مجاهدة وإلى عمل. فدرب قلبك في السر على الإخلاص ليقوى قلبك في عمل العلانية على الإخلاص، وأسأل الله أن يرزقنا يقوم الإخلاص. نقطة هامة خطيرة، قد يقول لي أخ أنا أخشى أن أأمر غيري بعمل أنا لا أفعله، يعني أخشى أن أقول لأحد إخواني أقم الليل لأنني لا أقيم الليل. واسمع مني هذا الجواب وتدبره جيدا، عدم قدرتك على قيام الليل أو عدم قيامك للصلاة بالليل ليست حجة لتمنعك من دعوة غيرك من إخوانك لقيام الليل. إن قصرت في عمل ليس معنى ذلك ألا تحث إخوانك عليه، وإلا فهل لك إذا وقعت في كبيرة من الكبائر أن تدعو غيرك للوقوع فيها لأنك وقعت فيها؟ كذلك أعمال الخلق. سئل الإمام أحمد إمام أهل السنة وقيل له يا إمام إن فلانا من الناس يأمرنا ولا يعمل بقول، أما يقول كلام جميل بس أنا عرفت به، فماذا قال الإمام الفقيه؟ فقال للرجل السائل يا هذا اعلم بأنك ستسأل بين يدي الله عن قوله ولن تسأل عن عمله. انت مش هتسأل عن عملي انا، انما تسأل عن قول الان الذي اجراه الله على لساني لأقيم به الحجة عليه، انما عملي لن تسأل عنه. فلا ينبغي لك ايها الحبيب ان تقصر في دعوة غيرك الى الخير، ولو كنت انت مقصرا لعل الله عز وجل ان يهدي قلبك بعد ذلك ان رأيت اخا دعوته يعمل. واسأل الله ان يرزقنا وياكم الصدق والإخلاص. ما رأيكم في القول بأن يأجوج ومأجوج هم المغول والتتار؟ هذا كلام غير صحيح، يعني عالم عن التحقيق، وقد بينت ذلك في خطبي رحاب الدار الأخرة حينما تكلمت عن يأجوج ومأجوج، وأشهد الله عز وجل أنني نقضت ونقضت ونقضت ونقحت وغربلت كل ما كتب ووقع تحت يدي لأخرج بدليل صحيح صريح، فلم أجد دليلا على ذلك على الإطلاق. وكذلك ما ذكر عن ذي القرنين بأنه الإسكندر المقدوني، فهذا أيضا كلام يحتاج إلى دليل وإلى تحقيق وغير صحيح. فأرجو من الأخ أن يرجع إلى شريط يأجوج ومأجوج، فلقد تحدثت عنهم جمعة كاملة بالتفصيل، وإن شاء الله تعالى ما ذكر هو صفوة الصحيح خناصة الصحيح، وفيما عدا ذلك فلا أعتقد أنك في حاجة إليه. ولو علم الله عز وجل في الزيادة عما ورد في القرآن في صريح القرآن وعما ورد في صحيح السنة، لو علم الله ولو علم النبي في الزيادة خير